يا قارئا آي الكتاب مرتلا متدبرا في النور والتبيان متأملا في بوح آية ربنا ترجو به أجرا من الرحمن يا قارئا آي الكتاب مرتلا متدبرا في النور والتبيان متأملا في بوح آية ربنا ترجو به أجرا من الرحمن متفكرا فيما حوى من حكمة كالدر والياقوت والمرجان متذكرا من عبرة في قصة من أمة في غابر الأزمان هيا أخي لنرتوي من وحيه